بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول النوافل، وكان آخر ما تعرضنا له الحديث حول نافلة الليل، وفي النهاية كان الكلام حول صلاة الوتر، هل أنها تصلى موصولة مع ركعتي الشافع أم أنها تصلى مفصولة، وختمنا المقام بالقنوت، هل أن القنوت في ركعتي الشفع وركعة الوتر أم أن القنوت مختص بركعة الوتر دون ركعتي الشافع، وقد تقدم جميع ذلك فيما مضى. بقي عندنا من النوافل التي تعرضها السيد الماتن مد الله في بقاه نوافل يوم الجمعة، فذكر بأنه يزاد في يوم الجمعة على النافلة المألوفة 16 ركعة، يزاد فيها 4 ركعات قبل الزوال، وهذا يعني أن النوافل في يوم الجمعة تكون 20 ركعة، 16 وهي النافلة المعهودة قبل الظهر 8 وقبل العصر 8، ويضاف لها قبل الزوال 4 ركعات. أقول المعروف بين الأصحاب اختلاف نوافل يوم الجمعة عن بقية الأيام، فيزاد فيه 4 ركعات قبل صلاة الجمعة. خالف في ذلك ابن الجنيد فقال بزيادة 6 ركعات، وخالف الصدوقان رحمهم الله فقال بأن يوم الجمعة كسائر الأيام لا يختلف عن بقية الأيام في أن نوافله منحصرة في 16 ركعة دونما زيادة. منشأ الاختلاف بين أصحابنا يعود لاختلاف النصوص، فإن النصوص عندنا على طوائف. الطائفة الأولى ما تضمن زيادة 4 ركعات تضاف لنافلتي الظهرين ليكون المجموع يوم الجمعة 20 ركعة، منها على سبيل المثال صحيحة البيزنطي واردة في الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث رقم 6، طبعا نقرأ من المجلد 7 من الوسائل الطبع الجديد الصفحة 323. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة، قال 6 ركعات في صدر النهار، و6 ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، و6 ركعات بعد الجمعة، فذلك 20 ركعة سوى الفريضة. إذن 20 ركعة سوى الفريضة، لو قلنا 8 و8، 8 للظهر و8 للعصر، بقت عندنا 4 ركعات هي التي زيدت يوم الجمعة على النوافل المعروفة. هذه واحدة دلالتها إذن على المدعى واضحة. عندنا أيضا صحيحة يعقوب بن يقطين واردة في نفس الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث رقم 10، وعنه بإسناده عن الحسين بن سعيد شيخ طوسي عن النضر بن سويد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة، قال إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت 6 ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة. هكذا عدد. إذن أيضا نجد أن المجموعة سوف يكون 20 ركعة، وهذا يعني أن الزيادة في يوم الجمعة على النوافل المعروفة 4 ركعات. عندنا أيضا خبر الفضل بن شاذان في نفس الباب، باب 11 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث رقم 1 صفحة 322. محمد بن علي بن الحسين الصدوق، لاحظوا ابتدأ الشيخ صاحب الوسائل بالصدوق، في العلل وعيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا. قلت طريق الصدوق في كتاب عيون الأخبار وفي العلل إلى الفاضل يشتمل على عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة المعروف بالقتيبي. ابن عبدوس يمكن توثيقه وسنشير له إن شاء الله، لكن ابن قتيبة يصعب البناء على وثاقة، سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله قريبا. قال إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة 4 ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام. هذه أيضا تشير إلى أنه قد أضيف في صلاة قد أضيف في نوافل يوم الجمعة 4 ركعات، فيكون المجموع حينئذ 20 ركعة. هذه إذن الطائفة الأولى. أيضا من الطائفة الأولى عندنا ما رواه في السرائر نفس الباب، حديث 18 صفحة 326، ومن كتاب حريز أيضا مستطرفات السرائر، ما استطرفه ابن إدريس من كتاب حريز بن عبد الله عن أبي بصير. هنا نقطة أشير لها سندا، قال أبو جعفر عليه السلام إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة 20 ركعة فافعل 6 بعد طلوع الشمس و6 قبل زوال الشمس إذا تعالت الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال 14، و6 ركعات بعد الجمعة، يكون المجموع 20 ركعة، فزيد على الركعات التي يؤتى بها في كل يوم من نوافل الظهرين 4 ركعات. هذه الرواية سندا محل كلام. ابن إدريس استطرف في كتابه السرائر في نهاية السرائر ذكر جملة من الروايات استطرفها من مصادر محددة، من جامع البيزنطي، من كتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وما شابه. لم يذكر ابن إدريس طريقه لتلك الكتب، وهذا يستوجب أن تكون تلك الروايات مرسلة، لأنه لا طريق لابن إدريس لتلك الروايات فتسقط عن الاعتبار. سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عالج هذا الإشكال بطريق في جامع البيزنطي، قال لا نحتاج إلى وجود طريق لابن إدريس إلى كتاب البيزنطي، لأن كتاب البيزنطي الجامع من الكتب المشهورة، فلا حاجة إلى طريق إليه. مثل اليوم كتاب الكافي، هل نحتاج إلى طريق إلى كتاب الكافي؟ لا نحتاج طريقا لكتاب الكافي لأنه من الكتب المشهورة. الطرق التي تكون لنا للكافي إنما هي طرق تبركية ليس إلا. يقول السيد الخوئي الكلام بهذه الطريقة. ما أفاده سيدنا الخوئي من أن كتاب الجامع كتاب مشهور، كتاب معروف، لا نحتاج فيه إلى طريق، لو سلمنا لا نقبله على إطلاقه في ابن إدريس، لأن ابن إدريس من الشخصيات التي لا تملك معرفة وإحاطة بالمصادر الروائية، ولا تملك دراية بنسخ الكتب، وليس من أهل الفن في علم الرجال، ولذا قد يصدر منه التخليط والخبط كثيرا في هذا الباب، فيصعب البناء على مروياته وفقا لهذا الأمر. فالحق أن الرواية ضعيفة بالأرسال كما لا يخفى. هذا ما يمكن أن يذكر. النتيجة التي نخلص لها أن الروايات التي عرضناها واضحة الدلالة على أن صلاة التطوع في يوم الجمعة 20 ركعة، وهذا يعني أنه قد زيد على سائر الأيام في صلاة التطوع 4 ركعات، فيثبت المطلوب حينئذ. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من الروايات ما تضمن زيادة 6 ركعات، فيكون مجموع النافلة والفريضة 22 ركعة مع نافلتي الظهرين. منها صحيحة سعد بن عبد الله الأشعري واردة في الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، الباب 11 عفوا من أبواب صلاة الجمعة، حديث رقم 5 صفحة 323. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: 6 ركعات بكرة، و6 بعد ذلك 12 ركعة، و6 ركعات بعد ذلك 18 ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه 20 ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه 22 ركعة. فإذا اتضح من خلال هذه الرواية أن الزيادة يوم الجمعة تبلغ 6 ركعات على 16 ركعة الموجودة، فيكون المجموع 22 ركعة، وبالتالي تصلح هذه الصحيحة أن تكون دليلا لقول ابن الجنيد. ابن الجنيد كما ذكرنا قبل قليل قال بأن الزيادة يوم الجمعة 6 ركعات، فتصلح هذه الرواية أن تكون دليلا لمختار. عندنا أيضا الطائفة الثالثة ما تضمنت أن يوم الجمعة كسائر الأيام من حيث عدد النوافل، ما تضمنت أن يوم الجمعة كسائر الأيام من حيث عدد النوافل. منها صحيح سعد الأعرج أو سعيد الأعرج باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث رقم 7. وعنه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج صفحة 323 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال: 16 ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها 6 ركعات في صدر النهار، و6 ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها 4، ثم يصلي العصر. ما يهمنا؟ سألته عن صلاة النافلة يوم الجمعة قال: 16 ركعة. هذا التحديد كاشف عن أن عدد نوافل يوم الجمعة لا يختلف عن نوافل سائر الأيام، فكما أن نوافل سائر الأيام 16 ركعة، نافلة يوم الجمعة أيضا 16 ركعة، فيثبت المطلوب. إذن هذه الطائفة الثالثة، وقد تضمنت تحديد النوافل يوم الجمعة 16 ركعة. أيضا عندنا صحيحة سليمان بن خالد واردة في نفس الباب، حديث رقم 9 صفحة 324. وعنه يعني محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام النافلة يوم الجمعة؟ قال 6 ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة 8 ركعات. 6 وركعتين 8 وبعد الفريضة 8 ركعات، كم سوف يكون المجموع؟ 16 ركعة. فإذا لا يفرق يوم الجمعة عن سائر الأيام، فكما أن سائر الأيام النافلة 16 ركعة، كذلك النافلة في يوم الجمعة أيضا 16 ركعة. صار واضح؟ هذه هي الطائفة الثانية. الكلام الآن كيفية التوفيق بين هذه الطوائف الثلاث. الأولى قالت يزاد في يوم الجمعة 4، والثانية قالت يزاد في يوم الجمعة 6، والثالثة قالت يوم الجمعة لا يختلف عن سائر الأيام، فكما أن سائر الأيام النافلة 16 ركعة، فكذلك يوم الجمعة النافلة 16 ركعة. سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال بأن هذا الاختلاف الوارد في النصوص اختلاف في مراتب الفضل، طبعا بناء على أنه في المستحبات لا يجمع بحمل المطلق على المقيد، إنما يجمع بحمل المطلق على المقيد في الإلزاميات، أما في المستحبات لا يجمع بحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يقال بأن التوفيق بين النصوص إشارة إلى اختلاف مراتب الفضل، فيقال بأن هذه الروايات ما دل على أنه 16 ركعة هذا أقل الإيمان وأضعفه، ما دل على أنها 4 ركعات فذلك فاضل، ما دل على أنها 6 ركعات فذلك هو أفضل الجميع، فإذا يبنى على هذا المعنى، هكذا أفاد. ولذلك يقول السيد الخوئي الاختلاف الوارد في النصوص محمول على اختلاف مراتب الفاضل، فلا مانع من العمل بكل منها، لأن الغرض الإيعاز إلى ما لهذا اليوم من الفضيلة وبيان الاهتمام بشأن هذه الفريضة وما تستحقه فريضة الجمعة وما تستحقه من التجليل والتعظيم من غير إلزام في البين. ولذا يسوغ الاقتصار على عدد سائر الأيام 16 ركعة، ويسوغ أن يأتي ب6 ركعات وهي الفاضل. أقول يمكن أن نجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة بوجه آخر، فنقول بأنه لا يوجد تناف بينهما، وذلك لأن هاتين الطائفتين تشتركان في أن النافلة للصلاة يوم الجمعة عبارة عن 16 ركعة، إنما زيدت 4 ركعات ليست لصلاة يوم الجمعة وإنما نافلة للوقت، يعني زيدت لأجل يوم الجمعة وليس للصلاة. وبعبارة أخرى تارة نقول بأن النافلة نافلة للصلاة، وتارة نقول بأن النافلة نافلة للزمان والوقت. 4 ركعات التي أضيفت في الطائفة الأولى إنما أضيفت من أجل الزمان والوقت لا من أجل صلاة يوم الجمعة، فإذا كان كذلك لا تنافي بين الطائفتين. الطائفة الثالثة التي قالت بأن النافلة يوم الجمعة 16 ركعة ناظرة للصلاة، والطائفة الأولى التي قالت بأن يضاف يوم الجمعة 4 ركعات ناظرة للزمان والوقت، فلا تنافي بين الطائفتين أصلا. صار واضح؟ وبعبارة ثانية نصوص الطائفة الثانية الثالثة لا تنافي نصوص الطائفة الأولى، لأن نصوص الطائفة الثالثة ناظرة لبيان نافلة خصوص صلاة يوم الجمعة، فتساوي نافلة بقية الأيام. نصوص الطائفة الأولى تضمنت أن هناك زيادة في نافلة يوم الجمعة لما لذلك اليوم من فاضل، فتكون الزيادة نافلة للوقت للزمان وليست نافلة للصلاة. يتضح ما ذكرنا من خلال صحيح من خلال رواية الفضل ابن شاذان التي قرأناها قبل قليل، الحديث الأول من روايات باب 11. إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة 4 ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام. فإذا الداعي هو هذا المعنى وليس الداعي نفس الصلاة، فإذا لأجل يوم الجمعة، فتكون النافلة لخصوص الوقت والزمان ليس إلا. وهذا لا كلام لنا فيه، الكلام في معارضة الطائفة الأولى التي حددت الزيادة 4 والطائفة الثانية التي حددت الزيادة 6. وبناء على ثبوت المفهوم للعدد تحصل المعارضة بين الطائفتين كما لا يخفى، كما بينا في بحوث مضت. فعليه ماذا يعمل؟ قد يقال بتقديم روايات الطائفة، طبعا لا مجال للجمع العرفي بين الطائفتين، فعندها يبنى على استقرار المعارضة، فيقال حينئذ ربما قيل بتقديم نصوص الطائفة الأولى والثالثة على نصوص الطائفة الثانية بأحد تقريبين، وذلك كالتالي: أن يقال الأول إن المقرر في محله أن المعارضة فرع الحجية، كما أن المقرر في محله أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاشف عن عدم الحجية. ولا يخفى علينا أنه لم يعمل أحد من الأصحاب بروايات الطائفة الثانية سوى ابن الجنيد، فيثبت أن روايات الطائفة الثانية مما أعرض عنه الأصحاب أعرض عنه المشهور فتسقط عن الحجية، فلا معارضة لنصوص الطائفة الأولى. واضح كلامي؟ أجيب: ذكرنا غير مرة أنه لكي يكون الإعراض ذا ثمرة وأثر عملي لا ينبغي أن يكون الإعراض ناجما من ترجيح لطائفة على طائفة، يعني رفع اليد عن الطائفة الثانية لا لاحتمال خلل في الطائفة الثانية، وإنما لوجود معارض أقوى بنظر المشهور، فرجح المشهور المعارض الأقوى على الطائفة الثانية فرفعوا اليد عنها. هذا لا يدخل أو لا يوجب إسقاط روايات الطائفة الثانية عن الحجية بدعوى الإعراض. لماذا؟ لأنه من باب الترجيح، فما ربما كان راجحا عندك لا يكون راجحا عندي، وهكذا. ولذا لا يسمى إعراضا، إذا نسميه إعراض اجتهادي أو إعراض صناعي لا يعول عليه. واضح إن شاء الله. قلنا لنا طريقان لتقديم روايات الطائفة الأولى على روايات الطائفة الثانية، أو تقريبان، قدمنا التقريب الأول، التقريب الثاني أن يقال بأن نصوص الطائفة الثانية محمولة على التقية، وهذا يحتاج إلى ملاحظة كلمات العامة، فإن وجدنا من العامة من قال بذلك حملنا، وإلا فلا، مع أن حمل روايات الطائفة الثانية الصادرة عن الإمام الرضا عليه السلام على التقية بعيد جدا. لماذا؟ لأن الإمام كان في موضع القوة وموضع السلطة، فممن يتقي الإمام عليه السلام؟ لا معنى للتقية. وقد يقال بتقديم نصوص الطائفة الثانية على نصوص الطائفة الأولى بأحد تقريبين. التقريب الأول: إن نصوص الطائفة الثانية صادرة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد تقرر في باب التعارض الترجيح بالأحدثية استنادا لخبرين لا يبعد البناء على اعتبارهما سندا ودلالة، فيبنى على ذلك. واضح؟ أقول المقرر في باب التعارض عدم تمامية كبرى الترجيح بالأحدثية، وإن كان الخبران المذكوران صحيحين سندا إلا أنهما ضعيفا الدلالة، ولذا قررنا هناك عدم تمامية كبرى الترجيح بالأحدثية. هذا جانب، هذا أولا. ثانيا، سلمنا تمامية الكبرى المذكورة وقلنا بأنه الترجيح بالأحدثية أمر ثابت، إلا أننا نقول مقامنا لا يصلح صغرى لهذه الكبرى. لماذا؟ لأنه كما أن روايات الطائفة الثانية صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام، نصوص من الطائفة الأولى أيضا صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام، كرواية البيزنطي وكرواية الفضل بن شاذان وما شابه، هي صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام، فلا معنى لأن يقال بالترجيح بالأحدثية لأن كليهما صادران عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا واحد. التقريب الثاني أن يقال لقد تقرر في باب التعارض الترجيح بالحكومة على أساس أن الخبر الصادر من الإمام المتأخر زمانا يكون حاكما على الأخبار الصادرة عن الأئمة السابقين على زمانه، وبما أن نصوص الطائفة الثانية صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام وهو متأخر زمانا، فإن ذلك يوجب حكومتها على نصوص الطائفة الأولى فيثبت المطلوب. جوابه: الترجيح بالحكومة يعتمد على أن يكون الخبر المتأخر زمانا من حيث الصدور متضمنا عرض السائل على الإمام ما صدر من آبائه عليهم السلام، ولذا ذكرنا في البحث السابق أنه لا يعتبر في الترجيح بالحكومة المعارضة، مجرد وجود العرض يكون هذا الخبر حاكما على الأخبار السابقة. خب، فبالتالي المعتبر هو العرض، في مقامنا غير متوفر هذا الأمر لأن الروايات لا تشتمل على عرض. ده أولا. سلمنا بأن المقام مقام حكومة وعرض، فإننا نجد أن الروايات في كلتا الطائفتين صادر عن الإمام الرضا مما يحتمل العرض في كليهما فيمنع الاستناد لهذا الترجيح أو هذا المرجح. النتيجة: لا مجال عن الالتزام باستقرار المعارضة لا موجب للترجيح. الصحيح أن يقال بأن نصوص الطائفة الثانية لا مجال للعمل على طبقها لكونها مما فيه الريب، وقد عرفت أن ما يكون كذلك لا يدخل دائرة الحجية ببيان قدمناه فلا نعيد. فتحصل إلى هنا أن الصحيح ما عليه المشهور كما لا يخفى، أنه يزاد في صلاة في نافلة يوم الجمعة 4 ركعات. بقي أن نشير لأمر وهو كيفية أداء نافلة يوم الجمعة. أشارت لذلك صحيحة البيزنطي التي ذكرناها في الطائفة الأولى، وكذلك أشارت لذلك صحيحة سعد الأحوص التي ذكرناها في الطائفة الثالثة، ويستفاد ذلك أيضا من مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 8 صفحة 324. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن النضر بن سويد عن موسى بن باكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة، فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس. بالتخير، إن شئت من أول النهار وما تريد، صلاة التطوع يوم الجمعة، إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة، فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس. فإذا بإمكانك أن تؤديها قبل أن تزول الشمس في أول النهار. هذا تمام الكلام في النوافل. ثم إن السيد الفقيه اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في العروة ذكر في المقام سقوط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر، وعدم سقوط نافلة الفجر ونافلة المغرب. سيدنا الماتن مد الله في بقاء لم يتعرض لذلك في المقام، وإنما تعرض لذلك في أحكام صلاة المسافر. بحسب الفن والتنظيم ما صنعه السيد اليزدي أولى أن تلحق مسألة السقوط من عدمها بمسائل النوافل لا أن تكون مربوطة بأحكام صلاة المسافر، وإن كان لها مدخلية لكن ارتباطها هنا لربما أولى، والأمر سهلون. على أي حال عندنا فرعان. الفرع الأول سقوط نافلة الظهرين في السفر. أقول لا إشكال بين أصحابنا في سقوط نافلة الظهرين في السفر، بل على ذلك الإجماع، الدعوة صريحة كما عن جماعة، دعوة الإجماع صريحا كما عن جماعة، وأيضا ادعاه آخرون كما يظهر ذلك من كلماتهم. يدلنا على ذلك جملة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 21 من أعداد الفرائض الحديث رقم 1 صفحة 81 من المجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أحدهما عليهما السلام الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، قال: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. دلالتها على المدعى واضحة، فإنه عليه السلام منع من أداء صلاة تطوعا قبل الركعتين المقصورة، كما منع من أداء صلاة تطوعا بعد الركعتين المقصورة. فلا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة المقصورة يوجد تطوع. نعم، السؤال: سقوط هذه الصلاة النافلة مع كون الصلاة مقصورة هل هو من باب العزيمة أم أنه من باب الرخصة؟ أقول يستفاد أنه عزيمة من رواية أبي يحيى الحناط وارد في نفس الباب حديث رقم 4 صفحة 82. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني، لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة، لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة. فكما أن الفريضة في السفر لا تتم عزيمة، كذلك النافلة لا تصح في السفر عزيمة، فيستفاد أنها عزيمة. الكلام نافلة الفجر، نافلة المغرب، نافلة الليل، هل تسقط نوافل الفجر، نوافل المغرب، نوافل الليل مما لا تقصير في صلاته أم لا؟ الصحيح أنه لا إشكال في عدم سقوط نافلة الفجر ونافلة المغرب ونافلة الليل. يدلنا على ذلك أمران: واحد، إطلاق أدلتها الشامل لحالتي الحضر والسفر، فإنها لم تستثني ما دل على مشروعية أو استحباب نافلة الفجر، نافلة الليل، نافلة المغرب مطلق، لم يحدد ذلك بحال الحضر دون السفر، فيستفاد من الإطلاق هو عدم السقوط. اثنين، يدلنا على ذلك نصوص خاصة وردت في كل منها، مثلا في صلاة المغرب صحيحة أبي بصير واردة في الباب 21 من أعداد الفرائض حديث 7. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير صحيح أعلائي جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، ده واضح الصلاة المقصورة، إلا المغرب استثناء، فإن بعدها 4 ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضار. دلالتها على المدعى واضحة جدا في أن صلاة المغرب لا تسقط نافلتها لا في الحضار في السفر كما هي ثابتة في الحضار. أيضا بالنسبة لصلاة المغرب، صلاة الفجر وصلاة الليل، يدلنا على ذلك موثقة زرارة واردة في الباب 25 من أعداد الفرائض حديث رقم 6 صفحة 91. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ثقة غير إمامي عن ابن بكير ثقة غير إمامي، والنتيجة تتبع وأخذت المقدمات عبرنا عنها بالموثقة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر في السفر والحضار، فهي أيضا دالة على عدم السقوط لا في السفر ولا في الحضار. إذا تبين أن الذي يسقط نافلة الظهرين لا تسقط نافلة الفجر، لا تسقط نافلة المغرب، لا تسقط نافلة الليل، وذلك للنصوص فضلا عن الإطلاق. ده الفرع الأول. الفرع الثاني في حكم الوتيرة في السفر، نافلة العشاء، هل تسقط نافلة العشاء في السفر أم لا تسقط نافلة العشاء في السفر؟ أقول: اختلف أصحابنا في سقوط نافلة العشاء في السفر التي تسمى بركعتي الوتيرة على قولين، المشهور له قولون وآخرون لهم قولون، بيان ذلك في الدرس القادم، والحمد لله.